الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إن الله فالق الحب والنوى ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم

صدق الله.